احمل ذلك الكتاب وانقله اليك فعلا، وانت قبلت كل ذلك. الى الان ما صارت الهبالات، متى تنتقل الهبال؟ الا ظلت في ايدك وهبتك اللي بجيبتي مثلا، ضليت على حاطط ايدي عليه هون ومشيت وبعدين تركتك، ولو قلت لي 100 مره قبلته اذا ما طالعته واعطيتك اياه عند ذلك ما صحت هذه الهبه، لا تلزم الا بالقبض. وذلك اشياء، انا لو بعتك سياره وما اعطيتك اياها مثلا وانت اخذت ثمنها وتبادلنا الالفاظ وتاخذها قهرا، لكن الهبه لا تؤخذ قهرا، الهبه لا تؤخذ الا بالقبض. هل يمكن لك ان تاتي فتتناول هذا الكتاب اللي والله هذا صار هبه انا اقبضك اياه؟ اذا لم اقبضك اياه صور، ولذلك ممكن يصير فيها نوع من يعني يجي واحد قدام الناس بده يدجل على بعض الناس وشاف مثلا بعض القريب قال له وهبتك وكذا، تصير وسائل اعلام بتكتب عنه انه وهب لكنه لم يقبض، عند ذلك انه ما فعل شيء، ممكن ان يحدث هذا. ولا تلزم اي لا تملك الهبه الصحيحه غير الضمنيه وذات الثواب الشامله للهديه والصدقه بالقبض. فعندنا يعني حتى الهبه ذات الثواب، ذات الثواب هي قل كما قلنا نوع يعني، فاحيانا ماذا يفعل؟ وهبتك هذا الكتاب ب100، ايضا القبض شرط من شروط البيع ان تقبضه، فاذا لم تقبضه الكتاب لا تستحق، لا يستحق الثمن، فلا للانسان ان يحبس الكتاب او يحبس الثمن حتى يؤدى له الكتاب. انا اشتريت من واحد مثلا اي شيء ولو بلفظ الهبه، لك هات مصاري، شفت له انت جيب البضاعه وخذ المصاري احضرها سلمني اياها، فان اختلفوا في ذلك جعلوا المال عند ثالث. البائع لا يريد ان يامن من المشتري ولا المشتري يامن من البائع، وكل واحد لزم في ذلك الدور، نقول هذا باطل، فنقول اودعوها عند ثالث. هذا الثالث يوضع عنده الكتاب ويوضع عنده الثمن، فعندما يصل اليه الثمن والكتاب يعطي البائع الثمن ويعطي المشتري الكتاب، وبذلك انتهى الامر. فلا تملك بالعقد ما روى الحاكم في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم اهدى الى النجاشي 30 أوقية مسكا ثم قال لأم سلمة إني النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك. فكان كذلك. قلنا لا تلزم إلا بالقبض. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما أهدى للنجاشي هذه الهبة وبين أنه قد أعلمه الله تبارك وتعالى أن النجاشي قد مات، فعندما يذهبون بتلك الهدية لمن يسلمونها؟ هذه للنجاشي، والنجاشي مات فسترد هذه الهدية. ما قال فإنها تصرف لي مثلا أولاده، تصرف لعائلته، لإخوته، لجماعته، ماذا قال؟ سترد، لأن الموهوب له صار معدوما فسترد إلى الواهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الهبة المردودة تكون لزوجته أم سلمة، فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقراض فلا تملك إلا بالقبض. إذن هذا لابد أن نؤكد هذه الهبة بمسألة القبض، الألفاظ وحدها لا تكفي فيها. وبغير الضمنية الضمنية، هنالك كما قلنا يوجد بيع ضمني، تذكرنا أكثر من مرة، ما معنى البيع الضمني؟ هل أنت عندك مصاحف اشتريت منك هذه المصاحف على أن تجعلها وقفا لمسجد بني أمية، هل يشترط قبضها؟ هذا ضمني. معنى ذلك كلفتك يا صاحب المكتب أن توصل هذه المصاحف، رأيت عالجتها، أنا لا أكلف أن أحملها مثلا،